www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقاء جميلة كانت يا سلام، أفراح سفر يا سلام. البارح قلت لكم انه نحن اخترنا ليالي لقانا جميلة من ابداعات الفنان الكبير ابراهيم عوض واستاذنا عبد الرحمن الريح، شعار للبرنامج طوال هذا الشهر تكريما للفنان الكبير ابراهيم عوض واستاذنا عبد الرحمن الريح. والاغنيات الاولى كلها كانت في هذا الاطار، يعني بالذات ليالي لقانا برضو لها نفس الروح، يعني كانت يا سلام أفراح وسمر وأغاني والدنيا منى وأحلام. هذا هو تصوير الحالة في ذلك العصر. نستمع إلى جزء منها من ابننا شريف الفحل. الدنيا منو أحلى الدنيا منو أحلى يا سلام. حوشي من الأنا الدنيا ونا وأحلى يا سلام الدنيا ونا وأحلى أحلى الدنيا ونا وأحلى يا سلام الدنيا ونا وأحلى أحلى الدنيا ونا وأحلى يا سلام هايلين هايل يا شريف. انت قاعد تغني جنبي خلي بالك. حسن انت قاعد تغني؟ بغني. والدكتور ده ما بغني؟ هاشم انت صوتك كويس يا هاشم. الله يا اخي ما بغني. لا ما بتغني اصلا والله بتغني لنفسك يعني؟ والله يا اخي ما بغني اصلا. انا ابوي زمان قال لي ما تغني. الله قال لك ما تغني؟ لا ما تغني كله. يعني ده كان ليه؟ عشان جايز عشان الدراسه يعني؟ لا لا طبعا الفنان ابراهيم عوض يعني بطبيعته يعني بيختلف يعني ما بجامل يعني زول اللي بيعرف يغني ده بقول له بتعرف تغني؟ قال لي ما بتعرف. قال لي والله ما بتعرف. على اي حال الايام دي ما بعرفه كثيرين وبغنوا ما عندك مشكله. حسن يعمل لنا حاجه نموذج انا حسن ده طبعا احنا هنقدم المطرب الكبير حسن ابراهيم عوض. لا جد والله انت على فكره بتغني كويس. ما بتغني ليه؟ غني مع الشباب ما في مشكله. طيب هيغني مع الشباب وعايز اخدكم الى مرحله مهمه جدا. كلمنا عن استاذنا عبد الرحمن الريح لكن لا يمكن نتكلم عن ابراهيم عوض وعبد الرحمن الريح ولا نتكلم عن الملحن والشاعر القدير المبدع الاستاذ الطاهر ابراهيم. طاهر ابراهيم كمان يمثل اهم مرحله في تاريخ ابراهيم عوض ويمثل نقله حقيقيه في الأسلوبية بتاعت إبراهيم عوض بل إنها أثرت على الجو الفني كله. كانت بداية هذه المرحلة الرائعة حبيبي جنني وغير حالي هنستمع إليها من الدرس مع حسن حسن الكلس. يلا غنوا. حبيبي جنني وغير حالي غير فكري الشغل بالي جنني وغير حالي غير فكري الشغل بالي يا حليل ريد بيننا يا حليل خوتنا يا وما تلمينا حبيبي جنني وغير حالي حيار في قريد الشغل بالي بريدك والله بريدك لو سقيتني سنبي شفاي ودوايا يا طبيب تعال لمريضك جنني وغير حالي حيا فكري شغل جنني حسن طوالي تمشي الاتحاد تجيد نفسك والله يعني هايل يا اخي هايل هايل يا طه غنيت مع حسن كويس يا عصام انت هتغني لنا اغنيه برضو من كلمات واشعار استاذنا الطاهر ابراهيم اللي هي يا غالي ها عهدك واحلف احفظ عهدك واحلف احفظ ايوه يا اخي غنيها لنا عليكم ابدعت يا عصام محمد نور وانا قلت لكم نحن عايشين في الفتره بتاعه بدايه او بدايات ابراهيم عوض يعني دي كلها دي فتره الخمسينات لانه بعد كده المساله اتطورت وامتدت لكن خلونا في الخمسينات وبرضو خلونا مع بنتنا صباح هتقول دايما مسهل ليك عيوني باكي عليك برضو من إبداعات أستاذنا عبد الرحمن الريح يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم يا روحي في كل يوم تشهد علي نجوم أسهر ما صباح على الورش شويه ده زيد شويه يعني ما يعني يعني نموذج يعني بس حاجه كده وتقوم جاريه معلش ما في مشكله عايز اقول يا جماعه انه في رحله الاستاذ ابراهيم عوض الفنيه اسهام من كثير من الشعراء والملحنين كثيرين يعني يعني اذكر منهم سيف الدسوقي وعبد المنعم عبد الحي وابراهيم الرشيد كثيرين ارجو ان لا انسى احد لكن الابرز هؤلاء ومن الملحنين طبعا عبد اللطيف خضر والدلحاوي واستاذنا مرئي محمد دفع الله واستاذنا السني الضوي ومين استاذ كابلي برضه لحن ابراهيم اي نعم انا اقصد الملحنين برضه الاستاذ الكابلي لحن له ف برضو ابراهيم عوض كان اخر فنان سوداني يغني في السينما المصريه. يعني غنى احمد المصطفى، بعدين غنى سيد خليفه، لكن اول واحد لو تتذكروا كان استاذنا عبد المعين في فيلم بتاع فريد الاطرش، ما تقولش لحد ما تقولش لحد ما تقولش لحد، حاجه كده غنى. لكن اخر من غنى في مع فيلم بتاع اسماعيل ياسين كان ابراهيم عوض، ده كان في الستينات، غنى من الحان برعي وكلمات عبد المنعم عبد الحي، اظهر وبان عليك الامان، عليك الامان، ثم حولها سيف الدسوقي الى اعز مكان بلد السود. نستمع الى هذه الاغنيه الجميله لحن برعي كلمات سيف الدسوقي. عز مكان عند السودان، فيه النيل النيل الخالد، فيه الخال والعم والوالد، الخالد فيه الخال والعم والوالد، فيه ترز من طرف وكالت والخيرات أشكال والوان. أحب مكان عندي السودان، أعز مكان وطني السودان، الله عليكم. شكرا يا نادر. من اجمل الاغنيات عبد الرحمن الريح ابراهيم عوض، يا غايب عن عيني مع انك في قلبي، ايه حاصل بينك وبيني غير حسنك وغير حبي، يا عاصم البنا غنيها لينا. الأسباب مالك مالك وتبعد من غربي، هايلين شكرا جزيلا. زمان حبوبتي كان دائما تقول 100 يمنة 100 يمنة، انا ما اعرف 100 يمنة يعني شنو. بعدين قالوا يا اخ 100 يمنة يعني عليها اليمين، يعني تقول مقسمة باليمين، انا دار امسك من اليمين. اها حسن انا عايزك تقول كلمة وعايز الدكتور يقول كلمة. في الاول نبدأ بدكتور هاشم ولا بدكتور حسن؟ انت بدكتور هاشم لانه اكبر منك بدقيقتين مش كده ولا ثلاث دقايق؟ انا كبير. لا بدقيقتين ولا ثلاث دقايق؟ بربع ساعة. ربع ساعة؟ لا لا طبعا يا اخي، لا لا لا انت الكبير خلاص ادك سمح ليك. ابدا يا هاشم. والله طبعا اول شيء يعني رمضان كونه انه برنامج اغاني واغاني افتتح بالفنان ابراهيم عوض، افتكر انه يعني ده تكريم للاستاذ ابراهيم عوض بعد رحيله وكده. استاهل اكثر من كده الاستاذ ابراهيم. اكيد نعم. الله يخليك. فانا يعني في قمه السعاده وفي قمه يعني الفرح انه انا اقدر يعني اعبر عنه بوجود الشباب كلهم وفي قناه النيل الازرق وفي وجود عمنا الاستاذ السيرجادور. الله يخليك. حقيقه يعني انا والله بصراحه ما قادر اعبر يعني ما قادر يعني اشكر وكذا. فعموما يعني ده انا افتكره واحد من الحلقات الجميله جدا جدا، ان شاء الله حتكون في برنامج اغاني واغاني السنه دي، وبشكر قناه النيل الازرق مره ثانيه. شكرا لك. شكرا لك. يلا المطرب بقى لان الكلام يعني ايوه فنان الواعي. الفنان الواعي. انا ما حاضيف كثير، يعني هي كانت عباره عن لحظات جميلة مرت سريعة. بنشكر فيها الأساتذة أخواننا الكبار وأخواتنا الصغار. أخواتنا الصغار. أيوة أيوة كده. مع الصغار. تعال بيجي. شكرا لكم كثير وشكرا لقناة النيل الأزرق، وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف عليكم وعلى السادة المشاهدين، وكتر خيركم كثير ورمضان كريم. شكرا لك. شكرا دكتور هاشم. شكرا دكتور حسن ابناء اخي العزيز الحبيب ابراهيم عوض. شكرا لكم جميعا. ابراهيم عوض سيظل معنا في الايام التاليه ان شاء الله بابداعه وباغنيته الجميله التي جعلناها شعارا لهذا البرنامج. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم، الى اللقاء. Thank you.